بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن خبر كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما تخلف عن غزوة تبوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقر هؤلاء الثلاثة وهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية أن تخلفهم لم يكن بناء على عذر صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، قال فمضيت، يقول ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنا فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، لبثوا على ذلك 50 ليلة، والمقصود أن هذا الهجر هو الهجر الشرعي، وهو الذي لا يحد بأمد، إذ إن الهجر إما أن يكون لحظ النفس لما يقع بين الناس من الشحناء والخصومة، فمثل هذا يحد بثلاثة أيام، وذلك من لطف الله عز وجل ورحمته بالمكلفين، إذ إن الإنسان قد لا يستطيع أن يغالب نفسه بحال الحنق والمغاضبة فيقع في نفسه شيء من الوحشة على أخيه، فرخص له الشارع أن يهجر 3 أيام، فما زاد على ذلك فإنه لا يجوز يلقى هذا صاحبه ثم يعرض بوجهه ولا يسلم عليه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال حينما ترفع ويغفر للناس أن هؤلاء لا يغفر لهم، ينظرون حتى يصطلحوا. فأما إذا كان ذلك لمعنى شرعي فإن الهجر عندئذ لا يحد بأمد، لا يحد بثلاث، وإنما يكون ذلك بحسب الحاجة، وذلك إما أن يكون لمصلحة الهاجر أو لمصلحة المهجور أو للأمرين معا. لمصلحة الهاجر مثل أن يكون هذا الإنسان وقع في بدعة أو معصية، فإذا هجره هذا الإنسان ارتدع وترك ما هو فيه من الخطأ والانحراف، فمثل هذا يهجر. وأما إذا كان لا يرعوي ولا يتأثر ولا يكترث بهذا الهجر بل قد يزداد عتوا ونفورا، فالهجر هنا لا محل له إن كان لمصلحة الهاجر. وكذلك إذا كان الذين يفعلون ذلك هم كثر، بحيث إن الإنسان لو أراد أن يهجرهم لصار هو المهجور، فإن هذا لا هجر فيه. لو أراد إنسان الآن أن يهجر كل من يقع في معصية ظاهرة، كأن يقول أهجر كل من يسبل ثوبه أو يحلق لحيته مثلا، صار هو المهجور، فهذا لا معنى له ولا يصح هذا الهجر بهذا الاعتبار، إلا إن وقع في حق شخص معين يعلم أنه سيتأثر ويترك ما هو فيه، أو يكون ذلك لمصلحة الهاجر كأن يكون لا يسلم من شر ذي الشر إلا بهجره. إنسان عنده بدع، عنده ضلالات، عنده أذية للناس، فلا يسلمون من أذاه ومن إيصال هذه الضلالات إلا إذا هجروه، فعندئذ يهجرونه. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن السلف في هجر أهل الأهواء والبدع، تارة لمصلحة الهاجر وتارة لمصلحة المهجور، فهذا لا حد له. فهنا هذا الهجر شرعي، هذا الهجر من أجل مصلحة المهجور ليرتدع، ومن أجل أيضا مصلحة الآخرين العموم، من بحيث إنهم لا يتهاونون في أوامر الله عز وجل. فهؤلاء الصحابة شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الغزوات، تخلفوا عن غزوة واحدة فهجروا 50 ليلة، ودل ما ذكره كعب رضي الله تعالى عنه على أن هذا الهجر في محله، قال تنكرت لي الأرض، فما هي الأرض التي أعرف؟ وتنكر لي الناس وتنكرت لي نفسي، فمثل هذا لا شك أنه يدل على عظم تأثر هذا الإنسان، حيث إن كل شيء تغير حوله وتغيرت عليه نفسه، فهذا هو الهجر الذي يؤدب وينفع ويزجر صاحبه. يقول فأما صاحباي فاستكانا أي خضعا، غلب عليهما الحزن والاكتئاب وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. وهذا يدل على انضباط المجتمع المسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه يرد السلام أم لا؟ إلى هذا الحد. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، أسارقه النظر أي أنظر إليه خلسة، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ابن عمه من بعيد، يعني يجتمع معه في الجد الخامس بالنسبة لأبي قتادة، وبالنسبة لكعب في الجد السادس. فالمقصود أنه يقول: وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، لأن منهي عن محادثته. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. يقول: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. تصور هذا الحال، أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه لا يرد السلام ويستحلفه: هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ولا يرد عليه. فما بالك بالآخرين، ما بالك بمن يشمت به أو يعاديه، أو بينه وبينه وحشة وحزازات، كيف يتشفى؟ فإذا كان هذا أقرب الناس إليه وهذا موقفه، كل ذلك التزاما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له بقية. الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، أجعلنا وإياكم هداة مهتدين.